بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح كتاب باب الخندق، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في المغازي الغزوات الذي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في غزوة الأحزاب الآن. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق قال سمعت سليمان بن سراج رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا أجلى الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا. يقول سمعت سليمان بن سراج، ابن سراج يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما انتهى الأحزاب وأجلاهم الله تعالى وتقدس وهزمهم قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن انتهى خلاص نغزوهم نحن ولا يغزوننا. نعم، لأن فتح مكة صار بعد ثلاث سنين، بعد الخندق ثلاث سنوات، سنة أربع وسنة قيل إن سنة أربع وقيل سنة خمس، إن كانوا سنة خمس وثلاث سنوات بعده فتحت مكة. يقول الآن نحن نغزوهم ولا يغزوننا، انتهى غزو مكة ما عاد يأتوننا خلاص، الآن نحن نغزوهم ولا يغزوننا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام، هشام قال عن محمد، عن محمد قال عن عبيدة السلماني، عن عبيدة السلماني قال عن علي بن أبي طالب، عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى. أنه قال إن ملأ دعا على قريش اللهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة العصر. هل صلاة العصر لما أمر بغزو القريظة لأنهم قانوا الله ورسوله، هذا الذي ورد أنه قال شغلون عن صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. أما أنا أمن هذه تكررت، قالها مرتين لأن الرسول قالها عند غزوة بني قريظة. جاء جبريل قال وضعت سلاحك يا رسول الله؟ قال نعم. قال الملائكة ما وضعت، يلا نادي إلى قريظة إلى بني قريظة لأنهم خانوا الله ورسوله. أبو سفيان أرسلوا له أننا معك فلا تذهب، نحن معك فلا تذهب، اجري لا تذهب، فنحن معك ونحن نحارب محمد ولا تخف، أن معك أن من ورائك ونمدك بكل ما تريد. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه هذا الكلام أرسل الصحابة سعد بن معاذ واحد معه ويستخدمون الأخبار. فلما أتوا قريظة وتكلموا معهم إذا شر في شر، جاءوا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام باللغة العبرية يا رسول الله قد قانوا الله ورسوله. قال لهم لا تكلموني بالعربية، كلموني باللغة العبرية. فكلموه باللغة العبرية أنهم قانوا الله ورسوله. لما انتهى الأحزاب وأجل الله الأحزاب وتنظفت الأرض منهم ومن غيرهم، أمر الله تعالى وتقدس الرسول أن يغزو بني قريظة وحصل ما حصل. نعم. قال رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام أن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن بالناس قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم ترك العصر حتى وصل بني قريظة وبعضهم صلى في الطريق. قال الرسول مقصود يحكنا على وصولها, ما المقصود أن نصل بني قريظة, المقصود أن يحكنا. فشاهد أن عمر بن الخطاب لما وصل قال يا رسولنا ما صليت العصر وقد غربت الشمس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام شغلونا عنها, والله أنا ما صليت العصر. عمر يقول ما صليت المغرب, قال الرسول الله أنا ما صليت العصر. فأذن أمر بلال أن يؤذن فأذن وأقام لصلاة العصر والشمس قد غربت, ثم أذن وأقام لصلاة المغرب. هذا فيه الدليل على أن الإنسان لا يؤخر شيء عن شيء, لازم التقديم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم صلاة الفجر. لا يمكن أن تصلي وقت بعد وقت, بعد وقت تصليها ثم تصليها قبلها, ما يمكن. لازم الترتيب, ترتيب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام رتب, صلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعد ذلك. فالترتيب في الأوقات الخمسة التي رتبها الله لازم من ترتيبها إلى فاتك الإنسان شيئا من الصلوات لازم ترتبها بالنية, ترتب الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بالنية, بنية الظهر بنية العصر بنية, لأنها فاتتك ولا تدري كم صلاة اللي فاتتك ولا تدري. لازم من الترتيب, وهو أن الظهر هو الأول ثم ما بعده بالنية تصلي, حتى لو فوائد كثيرة تنويها بالنية وتصليها بالنية. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنقدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم, فقال الزبير أنا, ثم قال من يأتينا بخبر القوم, فقال الزبير أنا, ثم قال من يأتينا بخبر القوم, فقال الزبير أنا, ثم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه أن يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق قال ما يأتينا بخبر القوم, يعني يخرج من الخندق يذهب يشوف أبي سفيان ماذا فعل ثم يرجع يقولنا. قال الزبير بن عوام أنا, ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتينا بخبر القوم, قال الزبير رضي الله عنه أنا, ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يأتينا بخبر القوم, قال الزبير أنا. قال لكل نبي حواري, الحواري يعني محب ومتقرب منه, وحواري الزبير بن عوام. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد حذيفة, جاء حذيفة بن اليمان فقال اذهب فانظر لنا فظن خبر القوم, ويريد حذيفة عليه الصلاة والسلام, لكن الزبير يقول أنا. فقال يا أين حذيفة؟ قال لبيك يا رسول الله. قال اذهب فانظر القوم ولا تحدث شيء, اذهب انظر القوم فقط ولا تحدث شيء وتعال لي بالخبر. ذهب حذيفة رضي الله عنه وخرج من الخندق, ثم وصل إلى أبي سفيان وإلى الرياح تكب بذورهم وتطير بخيامهم, وإلى أبو سفيان راكب مدهوش ووجهه على ظهر الجمل يقول والله لولا قول الرسول لا تحدث شيء لقتلته لأنه بين يدي, لكن قال لا تحدث شيء ما أقدر أقتله, والرسول نهاني عن أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرت أن الله قد هجمهم وأن الرياح شالتهم مرة واحدة قيامهم وبذورهم وآثارهم, حتى أن ابن سفيان من الدهشة ركب مقلوب الجمل ووجهه على ظهر الجمل إلى آخره, فحمد الله وأثنى عليه وانفرجت الأزمة. بقيت عن قريظة, ذهب عليه الصلاة والسلام إلى قريظة وأنزلهم حتى وصل إلى الصحراء وجعل حكمهم على سعد بن معاذ. هم طلبوا سعد بن معاذ لأنه هم حلفاء سعد حلفاء الأوس وبني قينقاع حلفاء الخزرج. ما في المدينة كانت اليوم يهود إلا بني قريظة وحصل ما حصل كما قص لنا البخاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. رب العالمين تعالى وتقدم هو الذي هزم الأحزاب وحده لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا الفزاري وعبده عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري قال وعبدة بن سليمان قال حدثنا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب قال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب بهزم الأحزاب. يقول ابن أبي أوفى إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأحزاب فقال اللهم أهزم الأحزاب وأعز الكتاب وانصر الحزب. اللهم منزل الكتاب اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم فهزمهم الله تعالى وتقدم. لما دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هزمهم ربنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر 3 مرارا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وعزم الأحزاب وحده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا موسى بن عقبة قال سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة يقول إذا ضرب من المدينة اللهم فيكبر 3 مرارا الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ناصر الأحزاب. آيبون تائبون ساجدون لربنا حامدون. نعم. صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم. كان يكرر هذا عليه الصلاة والسلام إذا قفل من سفر حتى يصل إلى نفس المدينة وهو يكرر هذا الحديث ويزيد فيها بعض العلماء يقول يزيد اللهم مجري السحاب في أحاديث يكفني شر خلقك أو شيء من هذا. نعم. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرج إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال هاهنا وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من الخندق إلى بني قريظة يعني ومخرجه. أمره الله أن يأتي يغزو بني قريظة ومخرجه إلى بني قريظة مرجعه إلى بيته إلى المدينة ثم مخرجه إلى بني قريظة بأمر الله تعالى تقدس والرسول جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ابن نمير قال عن هشام عن هشام قال عن أبيه عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليه. قال فإلى أين؟ قال هاهنا وأشار إلى بني قريظة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى البيت واغتسل واستراح قليلا وجلس قليلا حتى جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وضعت السلاح والله ما وضعنا السلاح ولكن أخرج. إلى أين؟ قال إلى هاهنا يعني إلى بني قريظة. فنات الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من صلى في الطريق العصر ومنهم من صلى في بني قريظة العصر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصلها ولم يصل المغرب ولا العصر. فنادى عمر يا رسول الله حين وصلنا هنا وانشغلنا عن الصلاة ولا صليت المغرب أنا ولا حين ما صلينا العصر حتى إلى الآن ما صليت العصر. تعالى بلال أقام فأذن بلال وأقام للعصر وصلاها عليه الصلاة والسلام ثم أقام وصلى المغرب عليه الصلاة والسلام بالناس جميعا وحاصر بني قريظة حتى نزلوا. لما نزلوا أتى بهم إلى الساحة التي سيأتي قصتها كثيرا. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في دقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم جرير قال حدثنا حميد بن هلال حميد بن هلال قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في سوق بني غنم كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في سوق بني غنم من آثار خيل جبريل عليه الصلاة والسلام. جبريل مر بذلك الطريق وبالشارع هذاك وصار الغبار لأنه أومأ إلى الرسول ها هنا يعني بني قريظة. وصار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة وحاصرهم إلى آخر سيأتي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أن أحدنا الأسر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا جويرية عن أسماء قال عن نافع عن ابن عمر. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس أن لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة. يقول فبعض الناس صلى في الطريق يقول أن الرسول يريد الحث على الوصول ما يريد أننا نصلي فيها حتما. وبعضهم ما صلى حتى وصل بني قريظة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف أحدا من صلى قبل الوصول واللي صلى مع الوصول كل واحد ما أنف أحد عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عاون وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النقلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيك ولا يعطيكهم وقد أعطانيها، أو كما قالت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها، حسبت أنه قال عشرة أمثالي أو كما قال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر بن سليمان، معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان الفرقان، ثم حول السنة، ثم حول قال حدثنا خليفة الخياط، خليفة الخياط قال حدثنا معتمر، معتمر عن أبي سليمان قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح قريظة والنضير كان هناك خنقلات يعطونه الأنصار رضي الله عنهم، يعطونه يأكلها إذا أثمرت يأخذ ثمرها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما فتح قريظة وفتح بني النضير رد النخل على أهلها من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وأراد أن يرد الذي أعطى أم أيمن من حق الأنصار فيها من النخيل من الحدائق الكبيرة هذه، فأخذ الشرشف وخنقت أنس، والله ما أعطيك إياها ولا أعطيكم إياها ولا ينزعها، هذه حقي ما حد يتعرضه أحد. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فقل يا أم أيمن لك الحديقة الفلانية والحديقة الفلانية، اشتري النخل هذا ثلاث نخلات واربع عشر ما ينفع، تقول الحديقة بكملها، حتى رضيت قلت خنقت أنس لازم الله ما يعطيكم إياها ما يعطيكم إلا عطاني والله وإلى آخره. الشاهد أن أم أيمن رضي الله عنها لا الحد أنت ترفض أن تعطي اللي عطاها الرسول حتى يعطيها أكثر منها. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا جوبة عن سعد قال سميت أبا أمامة قال سميت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتزوي ذراريهم، قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا غندر، غندر قال حدثنا عن شعبة، عن شعبة قال عن سعد، عن سعد قال سمعت أبا أمامة، يقول سمعت أبا أمامة بن حنيف يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نعم نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ لأنهم حلفاءه سيد الأوس رضي الله عنه وهم حلفاءه، فنزلوا على حكمه، فأتى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الساحة، ثم أحضر سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان قد أصيب بأكحله، أصيب بسام في أكحل يظن في الخندق، أصيب بسام في الأكحل فمشي الدم مشي مشي وكاد أن يموت، لكن الرسول كوى عليه الصلاة والسلام كوى مكان ضربة السام فوقف الدم موقتا، ثم جعله في خيمة جنبه بقربه حتى يزوره عليه الصلاة والسلام وهو مريض في الخيمة، فأرسل له حمار فأحضروه على حمار، وبني قريظة واقفين النساء ورجال وأطفالهم، فقال فلما قال فلما أقبل رضي الله عنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، فقام الناس قوموا إلى سيدكم، فقام الناس لأجل معاذ بن جبر لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فلما جلس قال إن هؤلاء حكموك في مصيرهم، قال أحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع بحكم الله، فقال الرسول لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقى، هنا ما قال سبع أرقى لكن مضى الحديث كله بكامله، يقول لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقى من سبع سماوات حكمت بهم، فقتل مقاتلتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يكشف عن الذكر فاللي أنبت يقتل واللي ما أنبت يترك، منهم محمد بن كعب القرظي ومنهم فلان فلان صاروا رواة للحديث وللتفسير بعد ذلك، الشاهد أن اللي أنبت شعر خشن يقتلونه واللي ما أنبت ما يقتل، والنساء فرقت عنه النساء فرقت على الناس سهام وزعت على وزعها الرسول عليه الصلاة والسلام سهام. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العريقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم بهم أن تقتل مقاتلة وأن تسبي النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها فانفجرت من لبتي فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سادوا يغزو ورد روحه زمن فمات منها رضي الله عنه. قال البخاري رحمه الله حدثنا زكريا قال حدثنا عبد الله بن نمير قال عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العريقة. يقول أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق أصابه حبان بالأكحل والأكحل ما يمكن إذا انفجر الدم ما يمكن يرقى لكن رسولك عليه الصلاة والسلام فواه بإسمار حار فوقف الدم وقف الدم حتى انفجر عند الموت. يقول نعم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة ليعوده من قريب. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام له خيمة ليعوده من قريب جعله خيمة عشان يزوره قريب من مسجده فيزوره سعد. فقال نعم فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى بني قريظة. تقول عائشة أن الرسول دخل بيته وصار يغتسل وتنظف فجاء جبريل وهو ينفض التراب عنه فقال اخرج. قال إلى أين؟ قال إلى هنا والله ما وضعنا السلاح اخرج فين إلى هنا يعني إلى بني قريظة. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بني قريظة حتى حصرهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ كما سبق ثم أتى بهم عليه الصلاة والسلام كلهم إلى الساحة. لما وصلوا الساحة وقفوا بالساحة أرسل إلى سعد بن معاذ كما مضت القصة وقال له هؤلاء نزلوا على حكمك فما تحكم؟ قال أحكم فيهم أن يقتل مقاتلتهم وتسبى نساءهم وذريتهم. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى وتقدس أو قال بحكم الملك أو قال بحكم الله إلى آخره. فشاهد أن الرسول قتل مقاتلتهم وسبب ذريهم وسبرقها على المسلمين. وقال سعد رضي الله عنه اللهم إن كنت أبقيت حربا لقريش حارب الرسول فأبقني وإن كان حرب الرسول مع قريش انتهى فاقبضني إليك. مات تلك الساعة تلك الليلة مات عليه رضي الله عنه تلك الليلة انفجر الأكحل انفجر الدم اتسال على قوم بني غفار فأتوا إلى سعد رضي الله عنه يفور الدم فوراء يفور حتى مات. قال رحمه الله حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شوبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يوم قريظة أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم بن طعمان عن الشيباني عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت يهج المشركين فإن جبريل معك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحجاج بن منهال الحجاج بن منهال قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا عن علي بن ثابت عن علي بن ثابت قال عن البراء بن عازب عن البراء قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يوم قريظة اهجهم. قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان اهجهم والله معك وجبريل معك قال وجبريل معك أو وقار وقدس معك كما سيأتينا. باب غزوة ذات الرقاء وهي غزوة محارب قصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. وقال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة في السابعة غزوة ذات الرقاء. وقال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذات فرد. وقال رقاتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. يقول البخاري رحمه الله باب غزوة ذي قرد ويقال غزوة بني ذات الرقاع يعني حطوا على رجليهم رقاع يلفون عليها بكثرة الحصى والشوك وهم صابتين أمام الكفار إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا وقال عبد الله بن رجاء وقال عبد الله بن رجاء قال عن عمران العطار عن عمران العطار قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. يقول جابر صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي سابع غزوة اللي يغزوها ويقاتل ويتصاف مع المشركين ولا في الغزوات كثيرة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صف أصحابه وتقدم إذا كان المشركين أول أمام خلف الرسول من وراء والقبلة هنا فصف الرسول عليه الصلاة والسلام وصف وراءه مجموعة والباقين أمام الجيش المشركين. فصلى عليه الصلاة والسلام في هؤلاء ركعة ثم انصرفوا أتموا لأنفسهم وهو واقف ثم انصرفوا وذهبوا إلى المكان ووقفوا أمام الجيش وجاء الواقفين اللي أمام الجيش وصلى بهم الركعة الثانية وتموا لأنفسهم. هذه صلاة أول صلاة خوف. عن صلاة الخوف ست حالات منها أن يصفهم وهو قدام المشركين ثم يصلي بهم الصف الأول يصليبه فإذا سجد في الأرض سجد معه الصف الأول وبقي الثاني فإذا سجد الثانية سجد الثاني وبقي الأول إلى آخره. وبعضهم يصلون لأنفسهم يصليبهم الأولى ثم يذهبون يصلون لأنفسهم خارج برا إلى آخره. الشاهد ست حالات صلاة الخوف هذه ذات الرقاع هم اللي أخافوه ووقفوا قدامه وحصلت صلاة الخوف. من أنزل الله تعالى وتقدم حكم صلاة الخوف وتفصيل صلاة الخوف إلى آخر الناس. وقال ابن عباس صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في ذات الرقاع. وقال ابن سعد سميت وهب بن كيسان سميت جابر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأقاب الناس بعضهم بعضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال وقال ابن إسحاق قال قائد المغازي قال سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابر يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جابر يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذات الرقاع من نخل من حديقة كان فيها مقيم خرج من المدينة وجلس في ذات نخل بستان قريب من خيبر ولكن حتى ذكر له غزوة بني الرقاع هؤلاء فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام من النخل هذا إلى ذات الرقاع فتصاف هو المسلمون والمشركون صف الرسول عليه الصلاة والسلام مع المشركين، فالمشركين صفوا والرسول صف وهو المسلمون ولم يكن قتال، فالصف أخاف بعضهم بعض ولم يكن قتال، وتحاجزوا ورأى بعضهم بعض ولكن ما حصل بينهم قتال، ما تناول شيء القتال، كل جيش ينظر بعضه بعض، والرسول صفهم صفين. فلما حضرت الصلاة الله تعالى وتقدس قدر هذه الغزوة على أن يصلي صلاة الخوف، يصلي المسلمون صلاة الخوف إلى يوم القيامة. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالصف الأول الركعة الأولى ثم يقوم ويادف، هذا لا يتمون لأنفسهم، ثم الصف الثاني يصلون معه الركعة الثانية ثم يسجد عليه الصلاة والسلام ثم هم يتمون لأنفسهم ثم يسلمون. هذا إذا كان الجيش على القبلة، فكان العدو القبلة، فإن كان العدو على غير القبلة فإنه يصلي عليه الصلاة والسلام في الصف الأول، يخلي الصف أمام الجيش أمام العدو، يصلي هؤلاء ثم إذا صلى بهم ركعة واحدة أتموا لأنفسهم ووقفوا عليه الصلاة والسلام، قال لي أتموا لأنفسهم، سلموا وذهبوا ووقفوا بدل الواقفين، واللي واقفين جاءوا وصلى بهم الركعة التي بقيت ثم سلم عليه الصلاة والسلام ثم أتموا لأنفسهم. هذه صلاة، وصلاة يصلون وهم يتشاوفون يتضاربون بالسيف وهم يصلون، يصلي الله أكبر ويضارب الإنسان بالسيف، كل هذا حرصا على صلاة الجماعة، ومع هذا ضيع صلاة الجماعة، كل هذا الكلام حرص على صلاة الجماعة وأن يصلي المسلم مع الجماعة، كل هذا ضيعه الناس. ما انظر كيف الرسول يفعل وكيف أنزل الله تعالى وتقدس، ومع هذا ضيع صلاة الجماعة، ما تلقى أحد إن صليتها صليتها ما صليتها صلي فيك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نتعاقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا القردة فسميت غزوة ذات الرقاء لما كنا نعزف من القرد على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال ما كنت أصنعه بأن ذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن بريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى يقول إن غزوة ذات الرقاء خرجنا ونحن نمشي وحنا ستة الأشعريين ونحن نمشي على رجولنا وتنقبت أقدامنا وطلعت دم من أقدامنا حجار وشوك وما إلى ذلك فكنا نلف فرج على أقدامنا حتى سمنا ذات الرقاع، من الرقاع نلفها على رجولنا عن الحجارة وعن الشوك وعن كذا وعن كذا فسمنا ذات الرقاع. ومع هذا يقول بعد ذلك لم أذكره، يقول ندم أن ذكره لأنه عمل لله تعالى وتقدس، فلماذا أذكره للناس وأسهل سرنا اللي فعلناه مع الله معه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنقل فذكر صلاة الخوف قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن مالك قال عن يزيد بن رومان قال حدثنا عن صالح بن خوات عن شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الخوف التي هي غزوة ذات الرقاع، لأنه خرج عليه الصلاة والسلام مخيما في حديقة، لكن ذكر له أن هؤلاء القوم خرجوا يريدون المدينة فعاج لهم وتعرفهم، فحصل صفوف وصفوا وصفوا وحصل صلاة الخوف، حصل صلاة الخوف في هذه الغزوة حكمة من الله لأمة محمد إلى يوم القيامة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصف القوم وراءه، فإذا كان العدو وراء ما ينقذ القبلة هنا والعدو هنا، صف عليه الصلاة والسلام بالطائفة هنا الركعة الأولى، ثم وقف واقفا والناس يتمون لأنفسهم، الصف اللي صلى معه يتمون لأنفسهم، ثم يذهبون إلى الجماعة الواقفين، فيأتي الواقف على العدو ويأتي ويصفون مع الرسول، الرسول واقف ينتظرهم، لما أتون يكبرون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي بهم الركعة التي بقيت، ثم بعد ذلك هو يجلس وهم يسلمون لأنفسهم، فإذا أتموا لأنفسهم سلم عليه الصلاة والسلام وسلموا معه إلى آخره. وصلاة الخوف ست حالات كلها مذكورة موجودة، نعم يحتاج لها المسلم فهي موجودة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن سالم بن خوات عن سالم بن أبي حزمة قال قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيسلي بالذين معه ركع، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكان، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجي أولئك فيركع بهم ركع فله سنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن القاسم بن محمد قال عن سالف بن خوات قال عن سالم بن أبي حتمة قال قال يقول الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه. يقول إن صلاة الخوف حالات، الحالة الأولى أن الإمام يقوم إذا كان العدو خلفه ما هو قدام القبلة، العدو خلف وراء على ظهورهم، فإن الإمام يقوم بهم الصف الأول ثم يصلي بالصف الأول ركعة الإمام، ثم بعدين هم يجمون لأنفسهم ثم يسلمون ويذهبون إلى الوقوف أمام العدو، ثم يأتون لوقفوا أمام العدو فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يتمون لأنفسهم ثم يسلم للجميع. هذا متى؟ إذا كان العدو خلف يرناه عند القبلة، أما إذا كان العدو قدام القبلة فإنه يصلي بالصف الأول واقفين، ثم بعد ذلك يسجد ويركع والصف الأول واقف، ثم بعد ما يقوم الركعة الأولى يتمون لأنفسهم الصف الأول يتم لنفسه، ثم يقوم الصف الثاني يحرس الصف الثاني يحرس، فيصلي بالصف الثاني الركعة التي بقيت، ثم يبقى حتى يتموا لأنفسهم ثم يسلموا الجميع إلى آخره. بس هذه حالتين الذي حصلت على النبي، وإلا فصلاة الخوف كثيرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال عن شعبة قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن صالح بن خوات عن سهل بن حتمة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحديث الأول، عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل الحديث الأول، أن الصلاة صلاة الخوف يرى المسلم ما يروق به ويزيل خوفه، المسلم يرى ما يزيل به، وقد ذكرها الله في سورة النساء، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وخذوا حذركم وأسلحتكم وصلوا وأنتم معكم حذركم وأسلحتكم، فإن الكفار يودون أن يميلوا عليكم ولة واحدة، لكن خلوا معكم حذركم وخلوا معكم أسلحتكم، فالأولى أن الجيش يبقى واقف أمام العدو وبعضهم يصلي مع الإمام، فإذا كان يصلي مع الإمام ذهب هذا أمام الجيش إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم قال عن يحيى سمع القاسم أخبرني صالح بن قوات عن سهل حدثه قوله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافنا لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد قال حدثنا ابن أبي حازم بن أبي حازم قال عن يحيى بن أبي سعيد قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن صالح بن قواد عن صالح بن أبي حتمة عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا سعيد بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر مثل هذا إلا أن صلاة الخوف متعددة، الإمام أو رئيس الجيش أو قائد الجيوش يختار من صلاة الخوف اللي يروقه، يختار إن كان العدو قدام القبلة ويصلي بصف ثم يصلي بصف، وإن كان وراء يصلي بصف وصف قدام العدو ثم يأتون هذلاك ويأتون هذلاك إلى آخره، وإن كان فيه مشايفة وخوف شديد وأن الكفار مهم تركينهم يصلون فليصلوا بالسيوف، والسيوف تضرب بعضها بعض وتصرخ بأعناق الرجال. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا بمقام أصحابهم فجاءوا أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي العدو فقام العدو، هنا هذه المرة العدو كان خلف القبلة، ما هو أمام القبلة، خلف القبلة، فصف الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة معه وأمر جماعة أن يذهبوا إلى المقابلة بسلاحهم مقابل العدو، وصلى عليه الصلاة والسلام فالذين معه ركعة ثم أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا قاموا وذهبوا إلى مقابلة العدو، وجاء الذين مقابل العدو وصلى بهم الركعة الثانية وهو جالس أتموا لأنفسهم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكونون قدام القبلة، العدو يكون قدام القبلة فيقف الصف الأول ثم يصلي بهم ركعة ثم يقف الصف الثاني يصلي بهم ركعة ثانية ثم يسلم بالجميع إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال عن الزهري قال عن سنان وأبي سلمة عن جابر رضي الله عنه يقول أننا غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام غزوة قبل نجد، هي ذات الرقاع، اللي قبل نجد هي ذات الرقاع. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس بالعضاء يستذلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يدي سلطان فقال لي من يمنعك مني قلت له الله فهو ذا جالس ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الفطار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن أبي أبو بكر عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سنان الزؤلي عن جابر رضي الله عنه أنه يقول غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل نجد فلما رجعنا يقول تغرقنا على الشجر وناب كل واحد تحت شجرة والرسول اختار شجرة كبيرة ونام تحتها. يقول فلم يرعنا إلا والرسول ينادي يا جماعة تعالوا يا أخوة هلموا فجئنا وإلى إنساء أعرابي قاعد أمامه فقال إن هذا الأعرابي اخترط سيفي وأنا نائم وسله صلتا ثم لما استيقظت من يمنعك مني قلت الله فسقط السيف من يده لما سقط أخذت السيف من يده وقلت له من يمنعك مني قال لا أحد يا محمد ولكن والله لا أقاتلك ولا أقاتل الناس معك أحد. نشوفه وهذا الجالس انظروا هذا الجالس الله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم تولى مسلمين توفنا مسلمين أرحمنا بسرعة.